يا ليالي سعدي للسعدي علينا عودي واسقنا من نبعي من نبعي من نبعي الجود. يا ليالي سعدي للسعدي علينا عودي واسقنا من نبعي من نبعي من نبع الجود. الصبح بدأ